ما تحرير محل النزاع في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ الثاني، هل القراءات السبع هي أحد الأحرف السبعة أو جميعها؟ أما قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فللعلماء فيها أقوال. الأول منها أنها يتحملها الإمام في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، يعني يتحمل وجوبها، ويستحب للمأموم أن يقرأها في السرية وفي الجهرية، وهذا هو المعروف من المذهب، مذهب الإمام أحمد، هو قول عدد كبير من أهل العلم من السلف ومن المتأخرين. القول الثاني هو أن المأموم يقرأ في السرية فقط، يعني وجوبا، وأما في الجهرية فإن الإمام إذا قرأ فيتحملها عنه، لأن المأموم يؤمن في الجهرية، المأموم يقول آمين، ومن قال آمين فقد شرك الداعي في دعائه. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بأن الإمام يتحمل الجهرية دون السرية، يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ في الجهرية دون أن يقرأ في الجهرية، وإنما يقرأ في السرية. والقول الثالث هو أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن مطلقا، سواء كانت للمأموم أو للإمام أو للمنفرد. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني قراءة الفجر، قراءة الواجبة الفجر يعني هي الصلاة، قراءة الواجبة مراد بها الفاتحة، والمراد الصلاة يعني صلاة الفجر، إن صلاة الفجر كانت مشهودة. لكنه سمى الصلاة قرآنا لأن القرآن الذي يتلى فيها هو ركنها الأعظم، لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية وعند الأصوليين أن ذكر الشيء بذكر بعضه يدل على أن هذا الجزء أو البعض ركنه الأعظم. قول الله جل وعلا: وقرآن الفجر، يعني القرآن الذي يتلى في الفجر، وهذا القرآن اللي يتلى في صلاة الفجر هو الفاتحة مع غيرها، لكن ما بعد الفاتحة سنة بالاتفاق، فبقيت الفاتحة على أنها دالة على أنها واجب أو ركن في هذه الصلاة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا يدل على أن الفاتحة هي الصلاة. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. الشاهد منه وهو حديث رواه مسلم وغيره، الشاهد منه قوله قسمت الصلاة وذكر الفاتحة، فالقاعدة أن تسمية الفاتحة الصلاة يعني أنها هي الركن الأعظم فيها. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة غير تمام. وأيضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقرؤون خلفه قال: أراكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة، وهذا القول هو أصح الأقوال، وإن كان القائل به من أهل العلم قليلا، وإلا فالجمهور ليسوا على هذا، ولكن الأدلة تدل عليه. يفيدك معرفة الخلاف بأن العبد إذا لم يقرأ أو لم يتهيأ له أن يقرأ أو عمل بقول آخر فإنه لا إبطال لصلاته ولا إنكار عليه، لأن المسألة فيها هذا الخلاف القوي الذي رأيت. فطالب العلم يجتهد أن يقرأ في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، لأن الأدلة دلت على وجوب قراءة الفاتحة. فإن حصل منه أنه تركها بعض الأحيان أو رأى من يتركها فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ثم من يقول بهذا يعني بأنها لا تجب، فلا إبطال للصلاة بترك قراءة المأموم للفاتحة. بقي أن يبحث هل من اعتقد الوجوب فترك هل لا تصح صلاته، بحث عند أهل العلم، ولهم في ذلك قولان، وأظهرهما عندي أنه لا تبطل صلاته، لأن أكثر الصحابة والتابعين على أن قراءة الفاتحة ليست للمأموم ليست بواجبة، ولأنه تسقط الفاتحة عند من قال بالوجوب، يعني عند عامة من قال بالوجوب أو أكثر من قال بالوجوب، تسقط بما لو أدرك الإمام وهو راكع، فيقولون يدخل معه راكعا، يعني يدخل معه في الركوع وتسقط عنه قراءة الفاتحة، في قول الجمهور بخلاف قول البخاري وجماعة ممن لا يعتدون بإدراك الركوع في إدراك الركعة. المقصود من ذلك أن الأظهر أن قراءة الفاتحة ليست أن قراءة الفاتحة واجبة، وأن من تركها فإن صلاته صحيحة، يعني بالنسبة للمأموم.